والتعرفات أن إثناث المال مكروه وليس حرام، ومنهم إثناث المال بالتركان، ويقولون أيضا إن التحريم يحتاج إلى نفس، فما رأيت الجاهل الخارج إذا الله لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.